ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سكن الجسد ظالما وساهرا وحاسدا وحاقدا. حسبنا الله على من سلسل السلاسل في جسدها عقدها. حسبنا الله على من سلسل فيها السلاسل عقدها وأحكمها وأوثقها على رأسها وعلى رقبتها وعلى جسدها. حسبنا الله ونعم الوكيل. اقض لها بخير يا ربنا وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها يا مولانا. حسبنا الله على من سولت له نفسه عليها سوءا وشرا وضرا ومكرا. حسبنا الله على من سولت له نفسه ظلما وزورا وسحرا وحسدا. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على من ظلم. انصر لها على من غلبها وقهرها على من غلبها وقهرها في روحها وفي جسدها وفي عقلها. حسبنا الله وكفى على من سحر وحسد وحقد وفي جسدها سكن ويتبعها بسوء وشر. حسبنا الله وكفى على من يتبعها بسوء ويخيفها ويفزعها في منامها وفي يقظتها. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله على مارد وإفريت وجن طيار وغواص وغول في جسدها ومن حولها يتبعها بسوء ومكر وخيانة يتبعها بسوء ومكر وخيانة يسحرها ويعقد العقد فيها وعليها وبينها وبين ما ينفعها حسبنا الله على المارد والعفريت يخيل لها ليخيفها ويفزعها أنت حسبنا عليه سكن العينين سكن الرأس وأثر على العينين على الخيالات على الصداع والدوخة والفزع والهلع أنت حسبنا على من سكن الوجه يقبحه أنت حسبنا على من سكن العينين يخيل لها إشعاعات مناظر أنت حسبنا وكفى على من سكن الرأس وما لك على من سكن الرأس على من سكن المخ والمخيخ ومراكز العصب والإحسان أثر على الذهن والعقل سبب الخيالات عليك به يا ربنا عليك به يا مولانا طاغيا باغيا ساحرا ماردا جبارا عنيدا أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين أنت حسبنا يا مولانا على من سكن الرأس صرفها عما ينفعها نساها وألهاها عن القرآن والصلاة وقيام الليل ألهاها عن علاجها أنساها وأشغلها ونومها وشرد ذهنها وفكرها وإذا بطشتم جبارين أنت حسبنا على من يخيفها بالليل والنهار سكن الوجه والعين والرأس وكان من حولها اللهم عليك بملوك الجن في الجسد ومن حولها وبسلاطينهم وبفراعنتهم اللهم عليك بهم يا ربنا في الجسد ومن حول الجسد عليك بهم يا ربنا استهدفوها ظلموها وقهروها وغلبوها بعقدهم وأسحارهم وبأسحارهم وبحسد شرير عليها وفيها وبعيون كثيرة وبعيون تسلسلت وبعيون تمكنت منها وبعيون في رأسها على الجمال والبهاء والنظارة والذكاء والعبقرية وعلى جمال الوجه وتقاسيمه وعلى الشعر الطويل الحسن وعلى حسن جسم وقامة فك العقد يا ربنا وألن يا ربنا السلاسل وقطعها ومزقها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا مولانا فك حلقاتها كلها من رأس المؤمنة ومن رقبتها يا ربنا ومن قلبها ومن صدرها وبطنها ورحمها ومن يديها ورجليها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن حظها ونصيبها يا ربنا ومن مشاعرها وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وإذا بطشتم جبارين اللهم عليك بساتر في الرأس ظالم ظلمها بالخيالات والأوهام عليك ربنا بمن كان من حولها ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا يخيل لها اللهم عليك به يا ربنا يخدم ساحرا وساحرا عليك به يا ربنا مرسولين عليها اللهم عليك بهم يا ربنا مرسولين عليها بسوء ومكر مرسولين عليها بسحر وعين وحسد مرسولين عليها يغلبونها ويقهرونها ويعطلونها ويربطونها ويقيدونها ويكتفونها ويربطونها مرسولين عليها بالخوف والهلع مرسولين عليها يخيفونها ويريدون تجديد الأسعار عند خوفها وفزعها ويريدون تجديد عقد ذهبت وانحلت ويريدون تجديدا للأسعار التي أبطلتها يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا وأبطل يا ربنا ما يخيفون هذا أطل يا ربنا خيالاتهم أطل يا ربنا عقدهم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أعمالهم يا ربنا وكلها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها بسم الله اللهم عليك بهم يا ربنا جبارين ظالمين عليك بهم يا ربنا عنيدين فاجرين اللهم عليك بهم يا ربنا ساحرين حاسدين حافدين الله الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فصبر جميل والله المستعان. يا ربنا كل الصابرة يا ربنا كل الصابرة يا ربنا كل الصابرة على بلائها وأعدائها، كل الصابرة يا ربنا على مرضها ودائها، كل الصابرة يا ربنا على ما أصبتها وحكمت يا ربنا، كل الصابرة يا ربنا على من ضرها وظامها سحرها وحسدها وحقد عليها وأرسل جنوده عليها. يسر أمرها فرج كربها أعنها يا ربنا ولا تعن عليها، اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ولا تكن عليها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ اللهم اجعل يا ربنا صبحا قريبا فرجا لها وللمؤمنين أجمعين والمؤمنات مما فيها يا ربنا وممن فيها يا مولانا من سحر وسحار وحسد وحساد يا ربنا، ومن العقد والعاقدين ومن العقد والعاقدين ومن السلاسل والمسلسلين ومن القيود والمقيدين ومن المرابط والرابطين يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن شياطين العيون من الأنفس في الجسد ومن حول الجسد، ومن شياطين العيون يا ربنا ومن الأنفس ومن الأنفس في الجسد وعلى الجسد ومن حول الجسد، اللهم عليك بهم يا ربنا. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اجعل يا ربنا هذه الساعات آخر الآلام والأوجاع والأسقام، آخر ساعات من سكن جسدها ومن كان من حولها من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وأمرائهم وعلمائهم الظالمين الساحرين وشيوخهم الظالمين البافين المعتدين، اللهم عليك بهم يا ربنا. اجعل يا ربنا هذه الساعات القلائل آخر أيامهم يا رب العالمين، ونجها بما نجيت به عبادك الصالحين، ونجها كما نجيت عبادك الصالحين، ونجها كما نجيت عبادك الصالحين، ونجها بما نجيت به عبادك الصالحين. طهرها تطهيرا، طهرها تطهيرا، نقها يا ربنا، نقها وطهرها وزكها يا ربنا من دنس الأسحار والأحساد ومن عقدها ومن خبثها يا ربنا يا ربنا، ومن سلاسلها وقيودها ومن أقفالها يا ربنا، ومن حديدها وأوراقها. طهرها يا ربنا من شرهم وأخباثهم وأخباثهم، طهرها يا ربنا من أخباثهم ومن شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم يا ربنا، طهرها ونجها من دنسهم من دنسهم من دنسهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهرها تطهيرا من دنسهم من دنسهم من دنسهم ومن دمائهم يا ربنا يا ربنا من دمائهم من دماء خبيثة من دماء خبيثة من دماء خبيثة من دماء خبيثة من دماء خبيثة كانت سببا لهم وفيها ومن حولها طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا من دنسهم يا ربنا وعقدهم وأوراقهم وأوراقهم وسلاسلهم وأقفالهم وأقفالهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن ترابهم يا ربنا ومن ترابهم ومن أحجارهم ومن ترابهم وأحجارهم وعدتهم وأتادهم ومن تراب ومن ترابهم ومن ترابهم ومن رملهم ومن ترابهم ومن طينهم ومن طينهم ومن ترابهم ومن إبرهم ومن خرازهم يا ربنا يا ربنا ومن معادنهم ومن معادنهم ومن معادنهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم لا تجعل لهم يا ربنا نورا عليها اللهم اطفئ نورهم يا ربنا فيها وعليها يا مولانا واجعل لها من نورك يا نور السماوات والارض ما يحرقهم ما يحرقهم ما يحرقهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبخيالاتهم عليك بهم يا ربنا وبنورهم عليك يا ربنا بهم وبأشعاعتهم يا ربنا وبإشعاعاتهم عليك بهم يا ربنا بنورهم عليك يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الظالمين سكنوا راسها وبطنها سكنوا راسها وبطنها استحلوا راسها وبطنها استحلوا راسها وبطنها استحلوا جسدها يا الله يا الله عليك بهم يا ربنا أنسوها الرقية الرقية أنسوها الدعاء الدعاء أثقلوا عليها أثقلوا عليها اللهم عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وغلبوها يا ربنا وعقدوا العقد فيها اللهم عليك بهم يا ربنا يجدلون الأسحار يجددون الأسحار والعقاد يجددون الأسحار والعقاد يجددون الأسحار والعقاد اللهم عليك بهم يا ربنا ظلموها خوفوها وقهروها خوفوها وقهروها ويجددون الأسحار والعقاد عليها يجددون فيها يا ربنا يجددون فيها ما قد بطل عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أثرا عظيما على رمل على التراب على التراب على التراب على التراب على الرمل على الرمل على الطين على الطين اطر يا ربنا اثرا قويا في البطن في البطن ومن حولها ومن حولها على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب فيه الاسحار على التراب على التراب على الرمل على الرمل وعلى الطين وعلى الطين في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ومن حولها ومن حولها ويتجدد عليها ويتجدد عليها فقل يا رب السلام في التراب فقل يا رب السلام في التراب فقل يا رب السلام في التراب فقل يا رب السلام في التراب اللهم طهرها يا ربنا من سحر على التراب على التراب على التراب على الطين على الطين على التراب على التراب على الطين على الطين على الرمل على الرمل يا ربنا وعلى الماء وعلى الماء طهرها يا ربنا من سحر على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى النار ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات حسبنا الله وكفى على من ظلم قيامة الله اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا من أعلى رأسها إلى خمس قدميها طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا من العقد من العقد من عقد في الرأس وفي سائر الجسد طهرها يا ربنا تطهيرا من عقد في الرأس وفي سائر الجسد على الخيال هل خيالات على الخيالات والأوهام والأوهام هل خيالات على الخيالات والعقد في العينين في العينين في العينين وفي الوجه وفي الوجه وفي الفم وفي الفم وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه فرط يا ربنا مع الخيالات فرط يا ربنا مع الخيالات والأوهام والوساوس فرط يا ربنا مع الخيالات والأوهام والوساوس فرط يا ربنا مع الخيالات والأوهام والوساوس فرط يا ربنا مع الخيالات فرط يا ربنا مع الخيالات والأوهام والوساوس فرط يا ربنا مع الخيالات مع الخيالات والأوهام والوساوس والأوهام والوساوس فرط يا ربنا مع الخيالات فرط يا ربنا مع الجنون مع الجنون مع الجنون مع الجنون مع الجنون والخبال والخبال تبارك الله تبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين أحسن أحسن الخالقين ويخلق ربك ما يشاء ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار وكان فضله عليك عظيما ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار أفلا تعقلون أصر يا ربنا ما على الجنون ما على الجنون والخبال ما على الجنون والخبال ما على الجنون والخبال من سحر عظيم أصح الجنون سحر الجنون الجنون الجنون أصر يا رب سحر في الدماغ يخيل لها يريها يريها يسمعها يسمعها أصر يا رب سحر على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الجنون والخبال على الجنون والخبال وعلى التهيؤات وعلى التهيؤات وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الأوهام وعلى الأوهام أطل يا رب رسح الجنون الجنون الجنون اللهم أطل يا ربنا سحرا بها بهذا السحر يريدونها مجنونة يريدونها مجنونة لأجل أن لا زواج لأجل أن لا تتزوج لأجل أن لا توفق لأجل أن تكون في بيت أبيها اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطل هذا السحر العظيم مع عقد الحسد والعيون مع عقد الحسد والعيون على جمال وبهاء ونضارة وذكاء وعبقرية وجمال وجهه وعلى جمال وعلى جمال شعر وعلى ذكاء وعبقرية وعلى سرعة حافظة وعلى وعلى سرعة حافظة وعلى عبقرية اللهم أطلها كلها اللهم أخرجها كلها اللهم فجرها يا ربنا اللهم فجرها يا ربنا هذه العقد دما وصديدا دما وصديدا أخرجها يا ربنا مع فمها وأنفها أخرجها يا ربنا دما وصديدا اللهم احللها يا ربنا فكها أخرجها يا ربنا ومع الحجامة أخرجها ومع الحجامة أخرجها ومع الحجامة أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها مع الحجامة اللهم أخرجها يا ربنا مع أنفها وفمها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع أذنيها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها وبخرها يا ربنا من رأسها وجسدها بخرها يا ربنا تبخيرا يا ربنا يا ربنا افجر يا ربنا هذه العقد افجرها يا ربنا افجرها اللهم مزقها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا مزقناهم كل ممزق قطعناهم قطعناهم قطعها يا ربنا ومزقها هذه العقد كلها كلها في رأسها في بطنها في ظهرها في رحمها يا ربنا في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في عصبها في عصبها في عصبها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في دمها في دمها في عصبها في عصبها في عصبها في عصبها في لحمها في لحمها في لحمها فجرها فجرها ابجسها ابجسها مزقها مزقها قطعها قطعها في رأسها في دماغها في دماغها على عقلها على عقلها على عقلها يا ربنا يا ربنا داخل المخ داخل المخ داخل المخ داخل العقل داخل العقل داخل العقل على مراكز الإحساس والعصب على مراكز العصب والإحساس على المشاعر على المشاعر على المشاعر والأحاسيس والأحاسيس والأحاسيس فجرها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا واخرج من عليها يا الله يا الله على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال يا ربنا يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين